بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه القواعد الأربعة، قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. هذه قواعد أربعة جمعها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة التي اشتهرت بالقواعد الأربع، لأنها جمعت أربع قواعد عظيمة جدا ومهمة يحتاج إليها كل مسلم، لأن بمعرفة هذه القواعد يميز المسلم بين الحق والباطل، والتوحيد والشرك، والهدى والضلال، ولا تلتبس عليه الأمور، ولا تنطلي عليه شبهات المضلين وأضاليل المبطلين، بل إن هذه القواعد تكون له بإذن الله عز وجل نعم العون على المحافظة على التوحيد الصحيح والإيمان الراسخ والبعد عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم. هذه القواعد أيها الإخوة الكرام قواعد عظيمة جمعها المصنف رحمه الله ليميز بها المسلم بين التوحيد والشرك، يعرف حقيقة التوحيد الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه، ويعرف من خلالها حقيقة ضده وما ينقضه، وهو الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم شيء نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه، وتوعد أهله بأن يعذبهم يوم القيامة وأن يخلدهم في نار جهنم أبد الآباد، وأن يدخلهم نار جهنم، وأن يبقوا فيها مخلدين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكل مسلم قرأ ما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد للمشركين والتهديد لهم والعقوبات التي أعدها الله تبارك وتعالى لهم، يخاف من الشرك أعظم الخوف ويحاذره أشد المحاذرة، ويحتاط لنفسه من أن يقع فيه أو في شيء من جوانبه. وكما قدمت فإن هذه القواعد العظيمة المباركة التي جمعها المصنف رحمه الله تعالى تعين العبد على ضبط هذا الأمر، وتعينه على حسن فهمه وعلى السلامة من شبهات أهل الباطل. وقد بدأها رحمه الله تعالى بقوله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه، ذكرها الله في كتابه. وقوله رحمة الله عليه ذكرها الله في كتابه يبين لنا المنهج الذي سار عليه رحمة الله عليه في بيان العلم وتقرير الحق والهدى، فهو في كل ما يبينه ويقرره يذكر شواهد ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشيء من قبل نفسه ولا يبني حكما على الهوى أو على التجربة أو على الذوق أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها كثير من الناس في الاستدلال لما يقومون به من عبادات وأعمال. فرحمه الله تعالى لا يبني شيئا من أمور الدين إلا على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت عامة كتبه رحمه الله تعالى قائمة على هذا الأصل، يذكر الحكم مضموما إليه دليله من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم في عقيدته ودينه. إذ كيف تعرف العقيدة الصحيحة والإيمان القويم بغير الاعتماد على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ وكما قال من قال من أهل العلم: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام المجدد رحمه الله تعالى، وكان عليها أئمة أهل العلم من قبله وكذا من بعده، يقيمون أمور الدين على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لك هنا: وذلك بمعرفة قواعد أربعة ذكرها الله تعالى في كتابه، ثم شرع في ذكرها قاعدة تلو الأخرى. بدأ بالقاعدة الأولى، قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وهذا أيها الإخوة أصل عظيم وقاعدة مهمة جدا في هذا الباب، أن نعلم أن الكفار المشركين الذين ورد ذمهم في آيات كثيرة من القرآن الكريم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح أموالهم وقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه، كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم هو الله تبارك وتعالى. ما كانوا يقولون إن الذي يخلق هو الأصنام، أو الذي يرزق هو الأصنام، أو الذي يعطي ويمنع هو الأصنام، ما كانوا يقولون ذلك، بل يقولون الخالق الله، الرازق الله، المنعم الله، المدبر الله، كانوا يقولون ذلك ويقرون به. والله سبحانه وتعالى بين لنا ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا، بين فيها تبارك وتعالى أن المشركين الكفار الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى، ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، كما بين ذلك المصنف رحمه الله، قال ولم يدخلهم في الإسلام، لأن الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد الإقرار بربوبية الله وأنه عز وجل الخالق الرازق المنعم المتصرف، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازم هذا الإقرار، ألا وهو أن يفرد تبارك وتعالى بالعبادة وأن يخص وحده عز وجل بالطاعة وأن لا يجعل معه شريك وأن يخلص الدين له جل وعلا، كما قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وكما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وكما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، وكما قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فلا يكون المرء موحدا لله عز وجل إلا إذا أخلص العبادة لله، لا بمجرد إقراره بأن الرب الله والخالق الله والرازق الله والمنعم الله، هذه وحدها ليست كافية لأن يكون بها العبد موحدا، إذ لا يكون موحدا إلا إذا جاء بالتوحيد العملي الذي هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه بالعبادة دون سواه، بأن لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يصلي ويسجد ويركع إلا لله ولا يذبح وينذر إلا لله ولا يتوكل ويرجو ويخاف إلا من الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له عز وجل، كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، أي بهذا التوحيد وهذا الإخلاص لله عز وجل. وقال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة لا تستحمل أو لا تحتمل الاستيعاب وبسط الدلائل والشواهد، اكتفى بذكر دليل واحد من دلائل القرآن الكريم على أن الكفار المشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مقرين بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله تبارك وتعالى. فساق رحمه الله ما جاء في سورة يونس قول الله عز وجل قل أي أيها النبي للمشركين من يرزقكم من السماء والأرض، قل أيها النبي موجها الخطاب للمشركين الذين بعثت فيهم قائلا لهم من يرزقكم، سلهم هذا السؤال من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، سل المشركين الذين يعبدون الأصنام والذين اتخذوا الآلهة والأنداد وعبدوا مع الله تبارك وتعالى غيره، سلهم هذا السؤال قل لهم من يرزقكم من السماء والأرض، من الذي يمن عليكم بالرزق من السماء أي بالأمطار التي تنزل من السماء محملة بالخير والبركة والغيث للناس والعباد والماشية، ومن الأرض بإخراج النباتات والزروع وأصناف النعم التي يمن تبارك وتعالى بها على عباده. ماذا يقولون؟ هل يقولون إن الذي يرزقنا من السماء والأرض هو الأصنام؟ لا يقولون ذلك، بل يعتقدون أن الأصنام ليست خالقة ولا رازقة ولا مدبرة ولا متصرفة. إذن لماذا يعبدونها؟ سيأتي الجواب على ذلك. لا يعتقدون أنها خالقة، ولا يعتقدون أنها رازقة، ولا يعتقدون أنها مدبرة أو مصرفة، لا يعتقدون ذلك. وإذا سئلوا من يرزقكم من السماء والأرض لا يقولون الأصنام، بل يقولون ماذا؟ الله. يقولون الله هو الذي يرزقنا من السماء والأرض. أيضا سلهم من يملك السمع والأبصار، من الذي بيده ملك السمع وملك البصر وملك كل شيء؟ سيقولون الله هو المالك للسمع، وهو المالك للبصر، وهو المالك لكل شيء. أيضا سلهم من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من هو الذي بيده الحياة والموت والتصريف والتدبير، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ لا يقولون الأصنام، بل يقولون الذي يفعل ذلك هو الله تبارك وتعالى، الخالق لكل شيء، المتصرف في هذا الكون وحده جل وعلا. أيضا سألهم من الذي يدبر الأمر، أي أمور هذا الكون، من إحياء وإماتة وعطاء ومنع وخفض ورفع وعز وذل وغير ذلك من أنواع التدبيرات، من الذي يقوم بذلك؟ لا يقولون الأصنام، لا يقولون الأصنام هي التي تدبر الأمر، بل يقولون الله. ولهذا قال تبارك وتعالى فسيقولون الله، هذا الجواب الذي يجيبون به، فسيقولون الله، أي سيقولون، سيقول المشركون الكفار إذا سألتم هذا السؤال، سيقولون الذي يرزق من السماء والأرض، والذي يملك السمع والبصر، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والذي يدبر الأمر هو الله تبارك وتعالى. فقل أفلا تتقون؟ إذا قالوا أن الذي يخلق هذه الأشياء ويدبر هذه الأمور هو الله، فقل لهم ألا تتقون الله؟ لماذا تتخذون معه الأنداد وتتخذون معه الشركاء، وأنتم تقرون أنه لا خالق لكم غير الله، ولا مدبر للأمر غير الله، ولا مالك إلا الله؟ ألا تتقون الله فتفردونه بالتوحيد وتخصونه بالطاعة وتخلصون له الدين، وقد أقررتم أنه خالقكم ورازقكم والمدبر للأمور كلها؟ ألا تتقون الله عز وجل؟ فقل أفلا تتقون، أي بترك الشرك والبعد عن الكفر وبالإخلاص لله تبارك وتعالى بالعبادة والتوحيد. فهذه الآية ولها نظائر كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، تركها المصنف مراعاة للاختصار في هذه الرسالة، كلها تشهد وتدل على أن المشركين كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى. ويأتي هنا سؤال قرر من خلاله المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذه القاعدة، هل إقرار المشركين بأن الخالق الرازق المنعم المالك هو الله، هل هذا الإقرار أدخلهم في التوحيد والإسلام؟ هل كانوا بهذا الإقرار موحدين مسلمين، أم هم مع هذا الإقرار مشركون بالله كفار؟ وانظر الجواب على هذا السؤال في قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله؟ أي خالقا رازقا مالكا مدبرا متصرفا إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره في العبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله أي خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا إلا وهم مشركون، أي إلا وهم مشركون معه في العبادة، يقرون بأنه الخالق ولكن يدعون غيره ويتوكلون على غيره ويذبحون لغيره ويصرفون أنواعا من العبادة لغيره. هذا هو معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وأيضا قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما معنى قوله وأنتم تعلمون؟ والخطاب للمشركين الذين اتخذوا الأنداد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، لا رازق لكم غير الله، لا مدبر للأمر غير الله، أنتم تعلمون ذلك. والشواهد على أنه على أنهم يعلمون ذلك ها هي أمامنا، ها هي أمامنا من كتاب الله. من يملك السمع والأبصار؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ من يدبر الأمر؟ من يخرج الحي من الميت؟ كل ذلك يجيبون قائلين الله. إذن هم يعلمون أن الذي يخلق ويرزق وينعم ويدبر ويحيي ويميت ويتصرف، يعلمون أن الفاعل لذلك والموجد لذلك والخالق لذلك هو الله تبارك وتعالى، ليس له شريك في ذلك. إذن لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ لماذا يتخذون الأنداد والشركاء؟ هذا سؤال. هل الجواب على ذلك أنهم اتخذوا الأنداد والشركاء لأنهم يعتقدون أن هذه الأنداد تخلق وأنها تحيي وتميت وأنها ترزق من السماء والأرض وأنها تملك السمع والأبصار؟ هل هذا الجواب على هذا السؤال صحيح؟ أبدا. إذن لماذا كانوا يتخذون الأنداد مع أنهم يقرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر الأمر ولا تحيي ولا تميت؟ لماذا كانوا يتخذون الأنداد؟ الجواب على ذلك سيأتي عند المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في قاعدة آتية. لكن هنا ينبغي أن نفهم من هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى أن إقرار المرء بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى، هذا وحده لا يكفي لأن يكون به موحدا، لا يكفي هذا الإقرار لأن يكون به موحدا لله تبارك وتعالى، بل لا يكون موحدا لله إلا إذا أتى بلازمه، ألا وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، كما قال ربنا جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال جل وعلا وأنا ربكم فاعبدون، أي اعبدوا الرب الذي تفرد بالخلق والرزق والملك والإحياء والتدبير والتصرف، أفردوه وحده تبارك وتعالى بالعبادة. ولهذا كانت هذه الحقيقة التي قررها القرآن واهتدى إليها بعض المشركين كانت سببا لهدايتهم وتركهم لعبادة الأوثان وتخلصهم من عبادة الأصنام التي لا تملك شيئا ولا تملك ضرا ولا عطاء ولا نفعا، مثل قصة عمرو بن الجموح، وهي قصة عجيبة كانت سبب إسلامه وكان سيدا في قومه، وكان قد خص نفسه بصنم عنده في البيت محتفيا به معتنيا به، يطيبه وينظفه ويجمله، وضعه في مكان جميل في البيت، وكان كلما دخل إلى بيته عبد هذا الصنم. فمن الله تبارك وتعالى على ابنه معاذ بالإسلام وعلى بعض صغار الأنصار صغار الخزرج، من الله عليهم بالإسلام، فخططوا خطة يوضحوا من خلالها لعمرو بن الجموح أن هذه الأصنام لا تستحق هذه العبادة، مثل المخطط الذي أو الخطة التي قام بها إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. فجاءوا في الليل ووالده نائم الذي هو عمرو بن الجموح، جاءوا في الليل وأخذوا الصنم وذهبوا به إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة ووضعوا الصنم منكسا على رأسه فوق العذرة، جعلوه منكسا على رأسه فوق العذرة. فلما أصبح يريد أن يعبد ذلك الصنم أخذ يبحث عنه ما وجده، فأخذ يبحث عنه في البيت هنا وهناك إلى أن وجده منكسا على رأسه فوق العذرة، فغضب من هذا المنظر ولا زال قلبه متعلق بهذا الصنم، فأخذه وغسله ونظفه وطيبه وأعاده إلى مكانه وعبده، وهو قبل قليل حمله من فوق العذرة ملطخا بالعذرة معبوده، وأخذه وغسله بنفسه وأزال عنه الوسخ بيده ونظفه، ثم وضعه أمامه وقام على عبادته، ثم أعاد الكرة مرة ثانية وأيضا بحث عنه وجده بهذه الصفة ونظفه وأعاده إلى مكانه واستمر على عبادته. المرة الثالثة لما أعاد الصنم إلى البيت، جاء في الليل ووضع بجنب الصنم سيف، قال إن كنت صادقا دافع عن نفسك، يعني إلى متى أنا الذي أدافع عنك وأنا الذي أبحث عنك وأنظفك، أنت دافع عن نفسك، هذا السيف أدافع عن نفسك، إن كنت حقا أو صادقا دافع عن نفسك. وضع السيف عنده، جاءوا في الليل وأخذوا الصنم بالسيف وذهبوا إلى المكان الذي تلقي فيه الناس النساء الحيض والقاذورات، وربطوا في عنقه كلب ميت وأخذوا السيف ورموه في هذا المكان، وأخذ يبحث عنه ثم وجده بهذه الصفة، وحينئذ طابت نفسه لما تقرر عنده هذا الأمر، إذا كان لا ينفع نفسه كيف ينفعني، إذا كان لا يملك لنفسه دفعا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، لماذا أعبده، لماذا أبكي عنده، لماذا أرجوه، لماذا أمد يدي عنده أدعوه وهو لا يملك شيئا لنفسه، كيف يملك لي شيئا وهو لا يملك شيئا لنفسه. مثل هذه القصة أيضا قصة رجل من المشركين سافر إلى مكان بعيد ومعه أغنامه إلى صنم من الأصنام، وهو يريد أن يدعوه ويسأله ويعرض عليه حاجاته، ولما وصل إلى الصنم فوجئ أن فوق الصنم ثعلب، والثعلب يبول، والبول ينزل من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، يصب البول من فوق رأس الصنم إلى أسفل قدميه، فهاله المنظر. ثم قال: بيتا أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ورجع. لا تملك شيئا لا لنفسها، فكيف تملك شيئا لغيرها؟ أفلا تتقون، يقول الله جل وعلا، ألا تتقون الله؟ كيف تعبدون أحجارا أو أشجارا لا تملك لنفسها ضرا ولا منعا ولا عطاء ولا خفضا ولا رفعا؟ كيف تعبدون هذه الأشياء؟ ثم هنا يأتيك سؤال ضعه في ذلك، لأنه سيأتي في قاعدة عند المصنف رحمه الله، قاعدة مهمة: هل الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هل هو عبادة الأحجار فقط والأشجار؟ هل الشرك الذي حرمه الله هل هو فقط عبادة الأحجار والأشجار، أو عبادة كل شيء سوى الله؟ مثلا من عبد ملكا من الملائكة هل يكون مشركا أو لا يكون مشركا إلا إذا عبد حجرا؟ من عبد نبيا من الأنبياء كعيسى أو عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء، هل يكون بذلك مشركا أو لا يكون مشركا إلا إذا عبد حجرا من الأحجار؟ هذه مسألة مهمة، وسيأتي تقريرها وذكر الدلائل عليها من كتاب الله في قاعدة مهمة جدا عند المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه القاعدة، القاعدة الأولى، قرر فيها رحمه الله تعالى أن إقرار العبد بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله، هذا وحده لا يكفي لأن يكون به موحدا، بل لا بد مع ذلك أن يقر وأن يأتي بلازم ذلك، وهو توحيد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له عز وجل. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه هي القاعدة الثانية، وهي قاعدة عظيمة ومهمة جدا، وهي متممة ومكملة للقاعدة الأولى. وذلك أننا عرفنا في القاعدة الأولى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله تبارك وتعالى، وأن هذا لا يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. إذن يأتي سؤال يطرح نفسه كما يقولون: إذا كانوا يقرون بأن الذي يخلق ويرزق وينعم ويتصرف ويدبر الأمر هو الله تبارك وتعالى، إذا كانوا يقرون بذلك فلماذا يعبدون هذه الأصنام؟ لماذا يعبدون هذه الأصنام إذا كانوا يقرون أنها تخلق لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع إلى آخره؟ لماذا يعبدونها وهم يقرون أنها لا تخلق ولا تملك ولا ترزق ولا تدبر الأمر، كما هو واضح في الدليل الذي ساقه المصنف رحمه الله في القاعدة الأولى؟ إذن يأتي سؤال هنا يطرح نفسه كما يقال: لماذا يعبدونها؟ لماذا يعبدونها؟ لماذا يتجهون إليها بالسؤال؟ لماذا يبكون عندها ويتضرعون إليها ويلحون عليها بالطلب ويصرفون لها أنواعا من العبادة؟ لماذا؟ ما السبب؟ يأتي الجواب في هذه القاعدة. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ما دعوناهم ولا توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. المشركون يقولون: نحن لم نتجه إلى هذه الأصنام ولم ندعو هذه الأصنام لأنها تخلق أو لأنها ترزق أو لأنها تحيي، هذه أمور ليست إلا لله تبارك وتعالى، إذن لماذا تعبدونها؟ يقولون: نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة. لم نعبدها إلا للقربة. ما معنى للقربة؟ أي لتكون وسيلة لنا عند الله، لتكون وسيلة لنا عند الله، لتكون واسطة لنا عند الله تبارك وتعالى، نتوسط بها إلى الله، نطلب منها هي أن تقربنا إلى الله. هي في نفسها نعتقد أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك ولا تدبر، ولكننا نعبدها من أجل أن تكون واسطة لنا عند الله تبارك وتعالى، تقربنا إلى الله وتدنينا من الله عز وجل. هذا هو السبب. ولهذا قال أنهم أي المشركون يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليها، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. أعطنا الدليل على ذلك. ما الدليل على أن المشركين كانوا يعبدون الأصنام لهذا السبب بعينه ولهذا الغرض بذاته؟ أعطنا الدليل على ذلك. وقد عرفنا أن المصنف التزم في بداية هذه القواعد أن يذكر ماذا؟ أن يذكر دليلها من القرآن، لا يأتي بشيء من نفسه، وإنما يذكر لك الأمر مضموما إليه دليله من القرآن. فهنا ذكر القاعدة الثانية، وهي أن المشركين كانوا يقولون: أننا إنما دعونا هذه الأصنام ورجوناها وتوجهنا إليها من أجل القربة والشفاعة. أعطنا الدليل على ذلك. قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا. الآن يأتيك السبب. هل السبب إلا لأنها تخلق، إلا لأنها ترزق، إلا لأنها تحيي وتميت وتدبر الأمر؟ لا. إذا ما هو السبب؟ إلا ليقربون إلى الله زلفى، لا لكونها خالقة ولا لكونها رازقة ولا لكونها مدبرة، هذه أمور لا تملكها، هم يعتقدون أنها لا تملك شيئا من ذلك. إذن لماذا عبدتموها؟ لماذا دعوتموها؟ لماذا توجهتم إليها؟ أجابوا قائلين: إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي من أجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. نحن أهل ذنوب يقولون، وأهل خطايا وأهل إسراف على أنفسنا، وهذه فاضلة وكريمة ولها منزلة عند الله ومكانة، فنحن نعبدها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل. قال: دليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى الله تبارك وتعالى هذه الأمور التي يمارسها هؤلاء ويقومون بها سماها تبارك وتعالى كفرا بالله جل وعلا، سماها جل وعلا كفرا بالله عز وجل. اتخاذ الأنداد والوسطاء والوسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى، اتخذوا هذه الأشياء من أجل أن تقربهم إلى الله عز وجل، وسمى الله تبارك وتعالى ذلك كفرا بالله جل وعلا. إذن هذا الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف وهو القربة، أي أنهم إنما عبدوا هذه الأصنام من أجل القربة، أي من أجل أن تقربهم من الله عز وجل. الأمر الثاني وهو الشفاعة، ما دليله؟ أي ما الدليل على أنهم عبدوها لتكون لهم شافعة عند الله عز وجل؟ ما الدليل على ذلك؟ قال قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون، أي الكفار المشركون يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نحن عبدنا هذه التي لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافعا لنا عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يفهمها المسلم حتى لا يلبس عليه الأمر، وحتى لا يوقع في الشرك من حيث أراد الحق والهدى، حتى لا يأتي بعض المبطلين ويلبسون عليه هذه الحقيقة ويوقعونه في الشرك بالله من حيث أراد لنفسه الخير والهدى، ويقولون له هذه الأصنام أو هذه المعبودات أو هذه القباب والأضرحة إنما تدعى ويتوجه إليها من أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل تقربنا إليه زلفة. يقال له هذا الأمر هو الذي لأجله عبد الكفار المشركون الأصنام وتوجهوا إليها بالدعاء والرجاء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم انطلق المصنف من هذا الموضع ليبين رحمة الله عليه أن الشفاعة نوعان، حتى لا يلتبس باب الشفاعة وأمر الشفاعة عند المسلم. الشفاعة نوعان، قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. ما معنى شفاعة منفية وشفاعة مثبتة؟ السؤال لكم، ما معنى منفية ومثبتة؟ نعم، أنا أريد أن أفهم معنى منفية ومثبتة. نفاها الله، منفية أي نفاها الله، مثبتة أي أثبتها الله. القرآن عندما تقرأ الآيات التي جاء فيها ذكر الشفاعة تجد أن في القرآن شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. إذا كان القرآن فيه شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، هل نحن نجعل الشفاعات كلها مثبتة أو ننفي ما نفاه الله منها ونثبت ما أثبته؟ انتبه، هنا قاعدة مهمة جدا في باب الشفاعة. عندما تقرأ القرآن الكريم تجد القرآن الكريم فيه شفاعة منفية نفاها الله وشفاعة مثبتة أثبتها الله. إذن الواجب علينا نحن عباد الله سبحانه وتعالى أن ننفي ما نفاه الله وأن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى. أما والعياذ بالله أن يثبت الإنسان من الشفاعة ما نفاه الله، هذا هو الباطل والضلال. إذن هذا قاعدة وأصل مهم في هذا الباب، أن نميز بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. ولأجل هذا قال المصنف رحمه الله تعالى: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية أي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن، وشفاعة مثبتة أي أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن. وإذا كان الأمر كذلك، الواجب علينا أن ننفي من الشفاعة ما نفى الله وأن نثبت من الشفاعة ما أثبت الله. أما من يثبت شفاعة نفاها الله تبارك وتعالى فهذا عين الضلال والباطل. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. اقرأ علي النص اللي عندي فيها سقط. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال رحمه الله فالشفاعة المنفية أي التي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن واجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في القرآن من أجل ماذا؟ أجيبوا يا أخوان، يجب على كل مسلم أن يعرف الشفاعة التي نفاها الله في القرآن من أجل ماذا؟ أن يحذرها وأن يجتنبها وأن لا يقع فيها، لأن الله نفاها وأبطلها. ما هي الشفاعة التي نفاها الله في القرآن؟ قال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لو قال قائل لمخلوق كائنا من كان أسألك أن تدخلني الجنة أو أن تجيرني من النار أو أن تثبتني على الإيمان أو أن تعصمني من الخطأ أو أن تهديني سواء السبيل أو أن تجنبني مضلات الفتن أو أن تصلح لي ذريتي أو أن تمن علي بالزوجة الصالحة أو تمن علي بالذرية الصالحة أو أن تكتب لي رزقا وملكا إلى آخره. من قدم هذه الطلبات لمخلوق من المخلوقات كائنا من كان مهما علت درجته وبلغت منزلته، من ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه شفاعة نفاها الله في القرآن. هذه شفاعة نفاها الله في القرآن. ما الدليل على أن الله نفاها في القرآن؟ مضى المصنف على طريقته يذكر الأمر بدليله. قال والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا ولا شفاعة نفي أو إثبات؟ نفي. ولا شفاعة هذه نفاها الله. قال والكافرون هم الظالمون. إذن هذه شفاعة نفاها الله سبحانه وتعالى وأبطلها، وهي ماذا؟ ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا ضابط مهم ينبغي أن تحفظه أيها الأخ المسلم، هذا ضابط مهم تعرف من خلاله الشفاعة التي نفاها الله في القرآن الكريم. ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لو وقف رجل أمام ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب وقال باكيا راجيا يا سيدي فلان أو يا فلان أرجو أن تمن علي بالولد والذرية أنا عقيم، مثل ما كان بعض الجاهليين يطوفون حول شجرة ويقولون يا فحل الفحول، تطوف المرأة على الشجرة وتقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، يعني قبل أن تتم السنة. يا فحل الفحول تنادي الشجرة. من نادى شجرة أو ضريحا أو قبة أو وليا أو نبيا أو ملكا أو غير ذلك يطلب منه الذرية الصالحة. الأنبياء عندما كانوا يطلبون الذرية لأنفسهم ممن يطلبونها؟ يقرأوا ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم، في قصة إبراهيم وقصة زكريا وقصص كثيرة في الأنبياء ما كانوا يطلبون إلا من الله. من طلب الذرية أو الزوجة أو الهداية أو الصلاح أو الثبات أو الاستقامة أو كشف الكروبات وإزالة الهموم. بعض الناس يخاطب بعض المقبورين يقول يا كاشف الغم، يا مجيب المكروب، يا مغيث الملهوف، يا جابر الكثير، أنا طريح عند بابك، أنا لائذ بجنابك، إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ ينادي مخلوقا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون؟ هذه أمور لله سبحانه وتعالى لا يلجى فيها إلا إليه سبحانه وتعالى. إذن الشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هي ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان الناس في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وأدركهم الغرق، من الذي ينقذهم؟ من الذي يوقف الرياح ويهدئ الأمواج ويسكن السفينة؟ من هو؟ الله رب العالمين. والله عز وجل ذكر عن المشركين أهل الشرك قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعرفون وهم في تلاطم الأمواج وفي الشدائد أن الذي ينجي من الشدائد هو الله ليست الأصنام، فلهذا كانوا يخلصون لله تبارك وتعالى في الشدة ويشركون في الرخاء، مع أن بعض المشركين في الأزمان المتأخرة الذين تعلقوا بغير الله من الأنداد والأولياء والقباب حتى في الشدائد وفي الكروبات يفزعون إلى تلك المعبودات. ولهذا قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وكان معهم رجل مسن على التوحيد والفطرة، فبدأت السفينة تتلاطم وبدأ كل يهتف بمعبوده، يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، أدركني يا فلان، يناجون المخلوقين. التفت هذا الرجل وإذا كل من على السفينة ليس فيه من ينادي الله، ليس فيه من ينادي الله، فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، كلهم يدعون غيرك. المشركون في مثل هذه الحالة الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يلتجئون إلا إلى من في الشدة، في مثل هذه الشدة ما كانوا يلتجئون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الشفاعة المنفية ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أذكر لكم الآن مثالا ننظر فيه هل هو من الشفاعة المثبتة أو من المنفية. بعض الزوار يأتي إلى المدينة ومعه خطابات من بعض الناس في بلده موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خطاب موجه إلى النبي. أنا اطلعت على شيء منها، أحدهم قرأت كلامه بلفظه يقول يا رسول الله، يا سيدي، يا مولاي، يا كذا، ألقاب يذكرها. أنا عبد كثير وفقير ذليل ومحتاج كذا، وأنا لائذ بك، أنا لائذ بك وملتجئ إليك، فلا ترد طلبي ولا ترد حاجتي. ثم ذكر حاجته، ذكر أنه يريد هذه طلباته بما قرأته بنفسي، يريد زوجة صالحة ويريد فلة جميلة ويريد مالا، وذكر أشياء، لكن أحفظ منها الزوجة الصالحة والفلة، فلة جميلة، ويريد أيضا مال، هذه كتبها يطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية قال وعنواني في المكان الفلاني، عنواني في المكان الفلاني. أين هذا الكاتب لهذه الورقة من قوله تبارك وتعالى لنبيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ وهنا انتبه إلى لطيفة عجيبة في هذه الآية. في سورة البقرة وسور أخرى يقول الله تعالى يسألونك ويتبع ذلك بقوله قل لهم كذا، لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة في ماذا؟ في إبلاغ الدين. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح فيهم خير، إلى غير ذلك من الآيات. هنا في هذه الآية قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، لا توجد هنا قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأن التوجه إلى الله توجه بلا واسطة، التوجه إلى الله توجه بلا واسطة، أينما تكون في الدنيا واحتجت إلى حاجة سل الله بدون واسطة، لا تبحث عنه استطاع، مباشرة اتجه إلى الله، اسأله مباشرة، ارفع يديك أينما كنت في الدنيا، حتى لو كنت في كهف مظلم وفي صخرة مطبقة عليك في مكان مظلم توجه إليك، يراك رب العالمين ويطلع عليك ويكشف كربتك ويزيل همك ويرزقك من حيث لا تحتسب، الأمور بيده والملك ملكه والخلق خلقه تبارك وتعالى. المثال الذي ذكرته في الخطاب الذي أشرت إليه يندرج تحت أي شفاعة؟ مثبتة ولا منفية؟ منفية. ما نخلط الأمور ونقول دلت الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام شفيع للناس، لا نخلط الأمور ونقول إنه عليه الصلاة والسلام شفيع للناس. أليس هو عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وقال ذلك لعم العباس ولعمته صفية ولقرابته، خاطبهم بذلك وناداهم به صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه شفاعة نفاها الله، نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن، فيجب علينا أن نحذر من الوقوع في مثل هذا الأمر الذي نفاه الله تبارك وتعالى في القرآن. قال والشفاعة المثبتة أي التي أثبتها الله في القرآن هي التي تطلب من الله، انظر جمال العلم وجمال البيان والنصيحة، الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، الشافع يطلبها من الله، لأن الله قال قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله. من أراد أن يشفع لا بد أن يأذن الله له، من أراد أن يشفع لا بد أن يأذن الله له، بدون إذن الله لا يكون. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الآية الأخرى قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا هي ملك لله وبيده تبارك وتعالى، وأي أحد كائنا من كان يريد أن يشفع عند الله لا بد أن يأذن الله له بالشفاعة، هذا أمر. وأيضا من أراد لنفسه أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عند الله يطلبها منهم أو من بيده الشفاعة، انتبهوا، يطلبها منهم أي يتوجه إليهم في طلبها يناديهم، أو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، الشفاعة بيده. فمن أراد لنفسه أن يكون الأنبياء شفعاء له والملائكة عليه أن يقول في طلبه ودعائه: يا رب يا الله، يسأل الله شفع في أنبياءك، أو يقول: اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة. وهكذا نقول في دعائنا، نسأل الله تبارك وتعالى، نقول: اللهم اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا، نطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وهي لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه تبارك وتعالى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أرأيتم لو أن شخصا كافرا مشركا يعبد الأوثان ومات على عبادة الأوثان وشفع له عند الله تبارك وتعالى، هل تنقذه هذه الشفاعة من النار ويخرج بها من النار؟ قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي صحيح البخاري قصة عظيمة جدا تهز القلوب، تهز القلوب هزا، رواها الإمام البخاري في صحيحه، وهي قصة إبراهيم الخليل مع والده يوم القيامة، ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده: الآن لا أعصيك. يقول والده: الآن لا أعصيك. ثم يقول إبراهيم الخليل خليل الرحمن، يقول: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا جواب الله لإبراهيم خليل الرحمن، يقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول له، يقول الله لإبراهيم: انظر. فيلتفت وإذا والده صار على هيئة ذيخ، على هيئة ذيخ، الذيخ ذكر الضباع ملطخ بدمه، قال: فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، فيؤخذ بقوائمه فيطرح في النار. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن والد إبراهيم. واقرأ في آخر سورة التحريم قول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ونوح لم يغني عن ابنه شيئا لأنه كان كافرا، ولم يغني عن زوجته شيئا لأنها كانت كافرة، إبراهيم لم يغني عن أبيه شيئا لأنه كان كافرا. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له. واسمع حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه ينفعك الله به. أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا مهما وعظيما وكبيرا، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا كان الجواب؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا روى مسلم في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله، انتبه هنا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هل تنال كل أحد؟ وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. ولهذا أنبهك هنا أن في موضوع الشفاعة ثلاثة فصول مهمة ينبغي أن تحفظها. الفصل الأول أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. الفصل الثاني أن الشفاعة لا تكون إلا عن من رضي الله عنه، من رضي الله قوله وعمله. الفصل الثالث أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. هذه ثلاثة فصول في الشفاعة احفظها ينفعك الله تبارك وتعالى بها. الفصل الأول لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. الفصل الثاني لا يشفع لأحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله. الفصل الثالث لا يرضى الله تبارك وتعالى إلا عن أهل التوحيد. هذه الشفاعة بهذه الضوابط هي الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن. قال المصنف: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. وجمع بين هذين الشرطين الرضا والإذن في قوله تعالى من سورة الذاريات: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له، والله تبارك وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. قال رحمه الله: كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: بعض الناس يقولون أن الأضرحة المدفونة أنهم أحباب الله. الأضرحة المدفونة إذا كان دفن في الضريح نبي أو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى فهو من أحباب الله ولا شك في ذلك، لكن هل كونه من أحباب الله أو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى هل هذا مسوغ للإنسان أن يلجأ إليه في حاجاته وطلباته؟ لا والله، الحاجات والطلبات لا تنزل إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يلتجأ فيها إلا إلى الله الذي بيده تبارك وتعالى الأمر كله. نعم. يقول السائل: هل توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ومؤدي له؟ وإن كان نعم فكيف يحمل كلام الشيخ على أن الكفار مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، ومع هذا لم يهدهم ذلك لتوحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله يلزمه بهذا الإقرار أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. واقرأ ذلك ملخصا في قوله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون، أي لازم إقراركم بأني ربكم أن تعبدوني وحدي وأن تخلصوا لي العبادة. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر بربوبية الله يلزمه أن يفرد الله تبارك وتعالى في العبادة. لكن الكفار مع إقرارهم بالربوبية لم يخلصوا لله تبارك وتعالى العبادة لفهوم فاسدة وعقول كاسدة وضلال مبين، حيث قالوا في الجواب على هذا السؤال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. يقول: الذي يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، فهل هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد؟ هذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله ولم يقر بها، لم يقر بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. أرأيتم لو كان هذا معناها أرأيتم لو كان هذا معناه أيمتنع المشركون من القبول؟ هل كان المشركون لا يقرون بأن الخالق هو الله، الرازق هو الله؟ فلو كان معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لم يمتنع المشركون من قبولها. وإذا سألتك هنا لماذا امتنع المشركون من قبول لا إله إلا الله، فماذا تقول؟ الجواب لأنهم عرفوا معناها وأنها تعني إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأصنام، ولهذا قالوا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لساعر مجنون. فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله وأنها تعني إخلاص العبادة لله، ولهذا امتنعوا من قبولها. ولو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لم يمتنعوا من القبول، لأنها لا تناقض شيئا بهذا المعنى، لا تناقض شيئا مما عندهم. نعم. يقول هل تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك شركا أصغر ومات عليه؟ الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه، يختلفان في الحد والحكم. أما الحد فحد الشرك الأكبر هو أن يسوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. أما الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو أن فهو كل ما أطلق عليه في في في في في, في النصوص بأنه شرك ولكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر، وهو ما كان من قبيل الوسائل والذرائع التي تفضي بالإنسان إلى الشرك الأكبر. إذن هما يختلفان من حيث الحد. ومن حيث الحكم، المشرك الشرك الأكبر كما واضح في الآيات مخلد في النار أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. أما الشرك الأصغر فليس أمره كذلك، ليس المشرك شرك الأصغر مخلدا في النار، لكن هل لا بد أن يعذب أو أن شأنه كشأن الكبائر تحت المشيئة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول أن من أشرك شركا أصغر لا بد أن يعذب عليه، لأن الله قال لا يغفر لمن أشرك، فلا بد أن يعذب عليه وعذابه عليه ليس بتخليد في النار. ومن أهل العلم من قال إن شأنه كشأن الكبائر التي يدون الشرك الأكبر. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.